هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وقفنا عند باب قول المصنف، باب صفة الحج ودخول مكة. ولما كان حديث جابر طويلا سأبدأ بقراءته والتعليق على مواطن منه استغلالا للوقت. قال رحمة الله عليه: باب صفة الحج ودخول مكة. جرت عادة العلماء والمصنفين حينما يمرون على باب المناسك أنهم يذكرون صفة الحج وأيضا دخول مكة، ويذكرون في هذا السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، وهذا الحج هي حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي المسمى بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، فكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحديث جابر بن عبد الله من أفراد مسلم دون البخاري، انفرد به مسلم دون البخاري. وقد اجتهد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سرد هذا الحديث، وقد ترك مواضع رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، ترك مواضع ولم يستوعبها. ولأجل هذا اجتهد بعض العلماء في العناية بهذا الحديث، لأنه من أعظم الأحاديث في باب الحج، كونه أتى على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ولم يفته منها شيء إلا قليل، ما فاته منها إلا قليل. ولذلك اعتنى العلماء بهذا الحديث عناية بالغة. ومن آخر من اعتنى بهذا الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه، فأخرجه في رسالة مطبوعة، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أثنى عليه العلماء واعتنوا به. لماذا؟ كما ذكرت، لما اشتمل عليه من غالب أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، يعني خرج الناس معه، الصحابة رضي الله عنهم. وقيل بأن من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام زاد على مئة ألف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس بالحج، فجاءه الناس من كل صوب وحدب ومن كل جهة، وحجوا معه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لقيه في الطريق، يعني ما أتى إلى المدينة وإنما لقوه في الطريق عليه الصلاة والسلام. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، كان خروجه يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. ووصل مكة عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع ذي الحجة. كم يكون قد سافر؟ كم يكون المسافة؟ 8 أيام تقريبا، لأن إذا حسبنا ذهب العصر، يعني أحرم العصر وبات تلك الليلة في ذي الحليفة، 8 أيام يقطعها. الآن الناس بكم يحجون؟ ساعتين أو 3 ساعات، واللي قريب هناك يحج يعني بوقت قصير، وهذه نعمة من نعم الله. 8 أيامه في الطريق عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. قال: حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وذكرت لكم فيما سبق بأنه يسمى الآن بآبار علي أو بأبيار علي، ليس علي بن أبي طالب، لا، وأتى ذي الحليفة، والحليفة تصغير شجرة اسمها الحلفاء، اسمها الحلفاء، ولذلك وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة. قال فولدت أسماء بنت عميس، أسماء هذه ولدت محمدا ابن أبي بكر الصديق، فزوجها أبو بكر الصديق، وأسماء هذه كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، فلما قتل في معركة مؤتة وخرجت من العدة تزوجها أبو بكر الصديق وولدت له محمدا. أما أولاده فهم من جعفر، عفوا، أما أولادها هي فمن جعفر رضي الله عنه. ثم لما مات أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهي امرأة مباركة. ولدت أسماء بنت عميس، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، الاغتسال هذا للإحرام وليس للنفاس. لماذا؟ لأن غسل النفاس متى يجب؟ بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بالاغتسال أمر استحباب وليس أمر وجوب، أمر استحباب وليس أمر وجوب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس بالاغتسال دليل على سنية الاغتسال عند الإحرام. ومن ذهب إلى تضعيف حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه واغتسل يضعفونه، نقول هذا مما يعضد ذاك الحديث ويتقوى للقول بسنية الاغتسال عند الإحرام، بسنية الاغتسال عند الإحرام. قال لها واستذفري، الاستذفار هو أن تشد المرأة خرقة يعني على منطقة الدم من محل الولد أو تحتشي قطن أو شيء من هذا القبيل، وهذا تعرفه النساء. قال بثوب وأحرمي، ما معنى أحرمي؟ يعني ادخلي في الإحرام، وليس معنى البسي ثياب الإحرام، كما سبق وأن بينا بأن فهم الناس للإحرام في الغالب فهم مغلوط، يعتقدون بأن الإحرام هو لباس الإحرام، وقلنا بأن اللباس هذا من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام. وأحرمي يعني ادخلي في النسك، قولي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وفي الغالب أن من تحيض أو تكون نفسا أنها تحج قارنة أو مفردة، قارنة أو مفردة، لأنه لا يمكنها الطواف بالبيت، لا يمكنها الطواف بالبيت حتى تطهر، ولذلك تنوي القران أو تنوي القران أو تنوي الإفراد. قال لها وأحرمي يعني ادخلي في النسك، وهذا يدلنا على أن الإحرام لا يشترط له الصغار الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. وضربت لكم مثال أظن في مجلس سابق، لو أن رجلا في الطائرة مثلا أو في الباص وذاهب إلى مكة واستيقظ وهو محتلم ولم يصل إلى الميقات بعد، فهل يجوز له أن يحرم عليه جنابه؟ ها؟ وين الدليل؟ حديث أسمع، حديث أسمع، إذا ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، لكن يستحب له أن يغتسل إن استطاع، وإلا طبعا يجب عليه الاغتسال لرفع الحدث، لكن إن استطاع أن يغتسل اغتسل، وإلا أحرم إذا خشي تجاوز الميقات. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، صلى في المسجد، والمعنى إنما صلى في الوادي الذي فيه المسجد الآن، لأنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد في الميقات، وذكرنا هذا فيما سبق. فإنما جابر يتحدث في عصره، يتحدث يقول في المسجد يعني في هذا المكان الذي بني بعد ذلك فيه المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت من ربه فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، ثم ركب القصواء، القصواء ناقته عليه الصلاة والسلام، والقصواء صفة للناقة مقطوعة الأذن، ولم تكن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام مقطوعة الأذن، وإنما كان يعني كان يلقبها بالقصواء، بالقصواء، ولم تكن مقطوعة الأذن. ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا سبق أن ذكرناه، قلنا لكم البيداء هو مكان معروف على طريق الهجرة القديم وعلى طريق مكة القديم الآن، وأهل بالتوحيد. بالتوحيد، ما معنى التوحيد؟ هي هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإهلال النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المكان محل خلاف، قيل بعد الصلاة، قيل عندما ركب ناقته، وقيل بعدما استوت به على البيداء، على البيداء. وذكرنا لكم تحقيق أهل العلم في هذه المسألة، وأن كل أحد روى ما رأى، كل أحد روى ما رأى، والجميع مصيب، الجميع مصيب. فمن سمعه يلبي بعد الصلاة نقل هذا، ومن سمعه يلبي وهو على ناقته قد استوت به نقل هذا، ومن سمعه يلبي وهو قد سار على الطريق أيضا نقل هذا. وهذه التلبية فيها أحكام: أولا من جهة الحكم الشرعي، فجمهور الفقهاء على أن التلبية حكمها سنة، وهذا قول الشافعية والحنابل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة، فريق من أهل العلم ذهب إلى أن التلبية واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي وقل. الحديث قال: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فقالوا هذا أمر، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب. في قول لبعض العلماء وهو قول ضعيف، قالوا بأن التلبية ركن، التلبية ركن، لأنها مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، فالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، كذلك التلبية، كذلك التلبية. وأنا حينما أحكي هذا الخلاف أنبه إلى مسألة، وهي عدم التساهل بالتلبية، لأن المشاهد الآن على أغلب المحرمين في عمرة أو في حج يتساهلون في التلبية تساهل غريب جدا، فيه ترف وفيه يعني كسل، حتى إن بعضهم لا يلبي أبدا، يمكن يلبي عند الإحرام فقط ويترك. والمسألة خلافية، يعني تدور بين الركنية والوجوب والاستحباب، ولذلك الحنفية يذهبون إلى أن من ترك التلبية عليه دم، يقول من ترك التلبية عليه دم، فالمقصود بأن الإنسان لا يتساهل. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية، حتى ابن عمر رضي الله عنه كان إذا لبى يرفع صوته حتى لا يصل، لا يعني يرفع صوته ويصحل، يعني يبح صوته ولم يصل مكة، يصحل يعني يبح صوته ولم يصل مكة. فهذا يدلنا على أهمية التلبية، أهمية التلبية. الأمر الثاني ما يتعلق بوقت التلبية، هي من ساعة الدخول في النسك، فإذا دخل في النسك قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج مثلا، يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتنتهي بالنسبة للعمرة عند رؤية الكعبة قبل الطواف بالبيت تنقطع التلبية. وأما في الحج فعند بداية رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم النحر يعني يوم العيد تنقطع التلبية، فابتداؤها من ساعة الإحرام وانتهاؤها يختلف باختلاف النسك. فإذا كان عمرة ينتهي متى؟ برؤية الكعبة قبل الطواف بالبيت، فالراجح من أقوال أهل العلم. وإذا كان في حج عند جمرة العقبة، لما يأتي ليرمي جمرة العقبة تنقطع التلبية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لفضل التلبية عظيم، فضل التلبية عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه ما من ملب يلبي، ما من يلبي يلبي ولا مكبر يكبر إلا لبى من حوله أو من عن يمينه وعن شماله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك كما جاء في دواوين السنة فضل التلبية، جاء فضل التلبية في أحاديث عديدة ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، يدل على فضل التلبية، وأن ما من أحد يلبي إلا ناداه مناد من السماء، وكذلك لبى من معه من حوله من شجر وحجر ومدر، وما بلغ صوته، فيلبي معه ما بلغ صوته، وهذا يدلنا على فضل التلبية وعظمها. الأمر الآخر ما يتعلق بالزيادة على التلبية، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى مشروعية الزيادة على التلبية بما ورد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام مالك خالف في ذلك فكره ذلك. الإمام مالك قال بدعة، ولذلك في مشهور مذهبهم كراهية الزيادة على هذه التلبية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر مشروعية الزيادة بما ورد عن الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وواحد الخلفاء الراشدين كان يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، كان ابن عمر يقول لبيك ذا المعارج، فعمر وابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة، ولذلك كانوا يزيدون على هذه التلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم. وعندنا الإقرار أحد أنواع السنة، وضابط الإقرار ما كان في زمن الوحي، ما كان في زمن الوحي، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك فدل على أنها سنة مستحبة. ولو اقتصر الإنسان على التلبية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كفى. لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، فحذفت الياء وأبدلت مكانها ميم في آخرها، يعني لبيك يا الله، لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك قال جابر لبى بالتوحيد. تأمل في هذه الجملة كيف أنها اشتملت على التوحيد، الإقرار بربوبية الرب جل وعلا، وأيضا الخضوع له وصرف العبادة إليه ونفي الشرك عنه، وأيضا بيان أن الحمد والنعم كلها مردها إلى الله من هو إليه سبحانه وتعالى، وأنه مالك الملك سبحانه وعز. وكان المشركون يلبون لكنهم يخلطون بالتلبية الشرك، كانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك يملكه وما ملك، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية، أبطل النبي هذه التلبية عليه الصلاة والسلام، ولبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتلبية. وفي الحج لا بأس أن يخلط الحاج التكبير بالتلبية كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يقول الراوي منا الملبي ومنا المكبر ولا ينكر. قال حتى إذا أتينا البيت، البيت هو الكعبة، مقصود بالبيت هو الكعبة، من أسماء البيت، من أسماء الكعبة البيت. قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت المقصود فيها الكعبة. حتى إذا أتى البيت عليه الصلاة والسلام استلم الركن، استلم الركن. الكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان، ركنان يمانيان وركنان شاميان. الركنان اليمانيان لأنهما إلى جهة اليمن، فالركن الذي فيه الحجر الأسود يقع في الجنوب الشرقي، والركن اليماني الآخر يقع في الجنوب الغربي، في الجنوب الغربي، والركنان الشاميان في المقابل. والكعبة حينما هدمت بني الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، أما الشاميان فلما قصرت النفقة وكانوا قد اجتمعوا على أن لا يزيدوا على أن لا يبنوا الكعبة إلا من نفقة حلال قصرت، فأخذوا من الكعبة ستة أذرع، ولذلك ما يسمى بحجر إسماعيل، وهذه تسمية طبعا ليست شرعية، ما يسمى بحجر إسماعيل وهو الحطيم، اسمه الحطيم الشرعي، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا الحطيم ستة أذرع هذه من الكعبة. ولأجل هذا مر معنا في كتب الفقه في المتون أن من صلى داخل حجر إسماعيل صلى الفرض فلا صلاة له. لماذا؟ لأنه صلى في داخل الكعبة. وهذا قول طبعا. في قول آخر تصح الصلاة، هم رخصوا في صلاة النافلة، أما الفريضة فلا. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استلم الركن إنما استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو الركن الواقع في الجنوب الشرقي من الكعبة، استلمه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحجر الأسود. فرمل ثلاثا، يعني الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى أربعا، ومشى أربعا، رمل ثلاثا. الرمل معناه الإسراع في المشي من غير مباعدة بين الخطوات، يعني أن تكون الخطوات متقاربة، فليس فيه ركض ولا هرولة، وإنما مشي سريع مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، هذا يسمى الرمل. والنبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وأما الأشواط الأربعة فإنه مشى فيها عليه الصلاة والسلام. والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة لمن استطاع ذلك. وهل أحد يستطيع الآن أن يرمل؟ ها؟ ممكن؟ ممكن. لكن السؤال هنا، من استطاع أن يرمل بعيدا عن الكعبة، وإذا اقترب من الكعبة لم يستطع الرمل، فأيهما أفضل؟ عندنا قاعدة نذكرها دائما، أن بالنسبة لما يتعلق في فضل العبادة، فالعبادة من حيث الأفضلية الإتيان بالعبادة كاملة في صفة بعيدة عن مكانها هو الأولى، هو الأولى. ولذلك الآن عندنا مثلا صلاة الجماعة، الآن من ذهب إلى المسجد وغلب على ظنه أن الجماعة قد فاتته وأنه لا يحصل جماعة، لكن خارج المسجد يستطيع أن يحصل الجماعة، فأيهما أفضل؟ تحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة. فالعبرة ليس بمكان العبادة، وإنما العبرة بما ورد في فضل هذه العبادة. ولذلك من استطاع الرمل بعيدا عن الكعبة أفضل ممن لا يستطيعه وكان قريبا إلى الكعبة، لأن قلنا دائما بأن الاقتراب من الكعبة أفضل من الابتعاد عنها. لكن إذا لم تتحقق هذه السنة إلا بالابتعاد فإن هذا أفضل. فالعبادة المتعلقة فالسنة المتعلقة بذات العبادة إذا أتى بها الإنسان أفضل من أن تفوته إذا مثلا حصلها في مكان العبادة. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني الأربع الثانية. وقيل بأن الحكمة في ذلك في عمرة القضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يظهروا الجلد والقوة، لأن قريش جلست على جبل أبي قبيس ينتظرون الصحابة ليسخروا منهم، قالوا أنهكتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا وأن يطبعوا، وهذه صفة الأبطال والشجعان. قال ثم أتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هذا الذي قال الله عز وجل فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أتى مقام إبراهيم فصلى، يعني صلى خلف مقام إبراهيم. وهذه الصلاة هي سنة الطواف، سنة الطواف. و ها كيف؟ لا، بعد السنة. قال فصلى ركعتين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، فإن تيسر له صلى خلف المقام، وإن لم يتيسر ففي أي مكان، ففي أي مكان. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاة ركعتين قبل أن يسعى بين الصفا والمروة استلم الركن بيده. واستلام الركن بعد الركعتين ليس فيه تقبيل ولا إشارة، وإنما فقط الاستلام، بخلاف استلام الركن أثناء الطواف، فهو فيه سنن التقبيل، فيه سنن التقبيل، يقبل الحجر الأسود والسجود عليه كما في حديث ابن عباس وسيأتي. وأيضا إن لم يستطع مسه بشيء أو لمسه بشيء بيده أو بيده أو بشيء وقبل هذا الشيء، فيجوز له أن يستلمه إما بيده أو بمحجن أو بعصا، وأن يقبل ما مس الحجر. وإن لم يستطع أشار إليه، إن لم يستطع أشار. فهذه أربع سنن في الحجر الأسود. بالنسبة لاستلام الحجر بعد صلاة ركعتين ليس فيه إلا الاستلام، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقبل يده ولم يشر إليه وإنما استلمه. فإن لم يستطع لا يفعل شيء، لا يفعل شيء، وإنما يذهب إلى الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. إلى الصفا، الصفا هي الحجارة الملساء، الصفا هي الحجارة الملساء، ومعروف الآن ما تحتاج إلى تعريف. والمروة هي الحجارة النارية، نارية يعني حجارة فيها، يعني من جنس جبال مكة. والصفا والمروة رقت عليهما هاجر أم إسماعيل عليها السلام حينما عطش الغلام، فكانت ترقى تبحث عن أحد يأتي لها بالماء، وكانت تطوف بين الصفا والمروة. وإذا انحدرت من الوادي اللي الآن يسرع الناس فيه، الآن ما فيه وادي، الآن كله إيش؟ بلاط أو خرخام. كان هناك وادي اللي محل الركض، فإذا نزلت إلى الوادي ركضت. لماذا؟ لأن لا ترى طفلها، لا ترى طفلها، فهي على الجبل تشوف إسماعيل. فلما انحدرت أسرعت لهذا الغرض حتى تبقى مراقبة لولدها إسماعيل. وطافت سبعة أشواط، فخلد الله جل وعلا هذا الأمر حتى أصبح شعيرة ونسك. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، دنا يعني اقترب من الصفا، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا قبل ما يرقى إلى الصف، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ولفظة ابدأوا شاذة عند النساء وغيره، شاذة، قال ابدأوا بما بدأ الله به شاذة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به، لأن الله تعالى قال إن الصفا، فقدم الصفا على المروة، إن الصفا والمروة، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا. ولذلك من بدأ بالمروة فلم يطف، فلم يسعى، من بدأ بالمروة لم يسعى، يعني لم يسعى السعي الشوط الأول فيفوت عليه، وإنما هكذا مجرد نصب وتعب. ولذلك يبدأ بالصفا قبل المروة. والسنة أن يقول قبل أن يرقى الصفا أو أثناء صعوده الصفا، على قول بعض العلماء يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: فرقي الصفا، رقي يعني صعد على الصفا حتى رأى البيت، حتى رأى البيت يعني استقبل الكعبة، استقبل الكعبة. وقديما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء، البنيان هذا ما كان موجود، الكعبة والصفا والمروة، ولم يكن هناك بينهما إلا يعني بيوت أو طرق يمر منها الناس. الآن يعني صعب ترى الكعبة، الآن صعب ترى الكعبة أو ترى جزء يسير من الكعبة، لكن تبقى سنة، لأن القصد الاتجاه إلى الكعبة، إلى جهة الكعبة، فإذا تحقق الاتجاه إلى الاستقبال إلى جهتها كفى ذلك، ولو لم ترى عينها. مثل الآن من يصلي، من يصلي الآن يتجه إلى جهة الكعبة. فقال: فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة، ثم نزل إلى المروة. طيب، إذن السنة عندما يأتي إلى الصفا يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة. ثم إذا صعد ورقي على الصفا يستقبل ماذا؟ القبلة، تجي إلى القبلة فيستقبل القبلة. السنة الثالثة، حسبتم ولا لا تعدون؟ السنة الثالثة أن يرفع يديه مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. في سنة ستأتي معنا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله قبل أن يكبر، قبل أن يوحد الله يحمد الله، يقول إن الحمد لله أو الحمد لله أو النعمة لله، الحمد والنعمة لله مثلا، ثم بعد ذلك يوحد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، هكذا يوحد الله ويكبر الله عز وجل، ثم يعظم الله ويوحد الله عز وجل بهذه الجملة، جملة التوحيد، ثم يدعو يقول، طبعا يعظم الله، ومن جملة التعظيم يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، لأنه وعد نبيه بالنصر ونصر عبده وهزم الأحزاب الذين تحزبوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، دعا بين ذلك 3 مرات. إذن السنة في الصعود على الصفا أولا قراءة الآية الكريمة، وهذه لا تقال إلا في المرة الأولى فقط، ثم بعد ذلك استقبال القبلة حينما يرقى على الصفا، ثالثا يرفع يديه، رابعا يحمد الله عز وجل، خامسا يوحد الله، سادسا يكبر الله، سابعا يرجع إلى توحيد الله وتعظيمه وتقديسه ويقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم بين هذه يدعو الله عز وجل 2 مرات، ولذلك جاء في الحديث ثم دعا بين ذلك، فيكون التعظيم لله عز وجل 3 مرات، وأما الدعاء 2، وصفته كالتالي: يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم وهو رافع يديه يقول اللهم اغفر لي، يدعو بما شاء، اللهم تقبل مني، اللهم كذا وكذا، ثم يعود فيكبر الله عز وجل ويعظم الله عز وجل 2 مرات: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله عز وجل، ثم يكبر الله 2، يعظم الله 3 عفوا، ولا يدعو بعدها، ولا يدعو بعد. وهذا يدل على أن الدعاء يكون داخل العبادة، لأن التكبير والتعظيم داخل، أتى بالدعاء داخل التعظيم والتكبير، فالتكبير هذا والتعظيم عبادة، ولذلك يأتي بالدعاء 2، لقول جابر ثم دعا بين ذلك، بين ذلك، وما قوله ما بين ذلك يعني بين التكبير، فدل هذا على أنه ختم بالتعظيم والتمجيد لله عز وجل ولم يدعو، ولم يدعو. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، انصبت يعني انحدرت، أتى المروة يعني قصد المروة حتى انصبت قدماه، انحدر في بطن الوادي، سعى يعني ركض، هذا المعنى ركض، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، مشى إلى المروة. ولذلك الآن ولله الحمد يوجد علامات في سقف المسعى خضر، ها، علامات خضراء على أن هذه منطقة الوادي الذي كان واديا، يعني إذا نزل الإنسان إليه كان ينزل في وادي، الآن ليس هناك وادي، ردم وأصبح الآن رخام ولله الحمد يسعى الناس فيه، والمعنى بأنه لابد يعني من السنة أن يسعى الرجال، يسعى الرجال، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسعون سعيا شديدا، حتى أن عمر بن الخطاب كان يلتف عليه إزاره من شدة الركض بين الصفا والمروة، وضبط العلماء ذلك بتحريك الكتفين، يعني لما يسعى يتحرك الكتفان، هذا دلالة على السعي، وهذا خاص بالرجال دون النساء. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع على المروة كما صنع على الصفا، لكن الذي يظهر أنه لم يأتي بالآية الكريمة وهي إن الصفا والمروة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يبين البدء بالسعي، وقال وتلا هذه الآية، ولذلك هي سنة في أول ماذا؟ أول السعي، ولا يناسب ذكرها في على المروة، لا يناسب أن يؤتى بها على المروة، لا، ولذلك تذكر في أول السعي. فذكر الحديث، وهذا اختصار من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لأنه ترك ما يتعلق بالأمر بفسخ الحج وغير ذلك، ولذلك واختصر كما ذكرنا في أول الكلام. قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية قيل لسببين. السبب الأول أن إبراهيم عليه السلام حينما رأى أنه يذبح ولده في المنام استيقظ في هذا اليوم وهو يتروى في هذه الرؤية، يتأمل وينظر هل هي وحي أم ماذا. قيل فسمي بيوم التروية، وهذا ليس عليه دليل يمكن الاعتماد عليه والقول به. القول الثاني قالوا بأن الحجاج في هذا اليوم يتروون من الماء، يروون الماء، يستعدون لأن أمامهم أيام فيها أعمال كثيرة، مثل منى ومزدلفة، مثل عرفة ومزدلفة، ولذلك يستعدون لهذه الأيام، أيام المبيت بمنى ثم يوم عرفة ثم ليلة مزدلفة، وهذا أقرب، هذا أقرب. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى يعني توجه الحجاج إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني في منى صلاهما قصرا لا جمعا. وذكرت لكم فيما سبق ضابط أن كل صلاة في منى تقصر وتجمع، كل صلاة في منى قبل يوم عرفة وبعد يوم عرفة تقصر ولا تجمع، وهذا ضابط مهم يعتصم به طالب العلم فيتنبه لهذا، يتنبه له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في وقتها في منى ركعتين، والعصر ركعتين في منى في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني بات في منى تلك الليل. والبيات في منى أو البيتوتة في منى يوم التروية وليلة عرفة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والآن أغلب حملات الحج يذهبون بالحجاج إلى عرفة مباشرة، بسبب ماذا؟ الزحام الشديد، وسبب كثافة الحجاج، ولذلك العلماء لا يرون بأسا في هذا ولا يشددون فيه. وقد مر قديما مثل هذا الزحام، وكان العلماء يفتون بالترخيص للحجاج بالذهاب إلى عرفة مباشرة حتى طلعت الشمس. إذن السنة أن يصلي الفجر في منى ويبقى ولا يدفع إلى عرفة حتى تظهر الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت دفع إلى عرفة. قال: فأجاز، أجاز يعني قطع وتجاوز ومشى مسافة حتى أتى عرفة. وعرفة هو مكان معروف، وهو خارج حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم بخلاف مزدلفة ومنى فهي من الحرم، أما عرفة فهي خارج حدود الحرم، وتسمى عرفات أيضا، تسمى عرفات. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. واسم عرفة في السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. واختلف العلماء في هذا الاسم سببه؟ قيل لأن آدم تعرف على حواء في هذا المكان، وقيل لأن الناس يتعارفون في هذا المكان قديما، يعني وهذا من بقايا دين إبراهيم وإن كان خلطه المشركون بشيء من الشرك، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك من المعاني. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وجد القبة يعني الخيمة الصغيرة قد ضربت يعني جهزت للنبي عليه الصلاة والسلام بنمرة، جهزت له بنمرة عليه الصلاة والسلام. ونمرة هي ليست من عرفة في أصح قولي أهل العلم، ليست من عرفة، وإنما هي على طرف عرفة من جهة المسجد الآن، مسجد نمرة المشهور هذا في عرفة، الجزء الأمامي تقريبا هذا ليس من حدود عرفة، لذلك تجد الدولة هناك جزاهم الله خير وضعوا ماذا؟ علامات تبين حدود عرفة، علامات صفراء واضحة تبين حدود عرفة. إذن ضربت له قبة ضربت له بنمرة فنزل بها، يعني استقر فيها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الاستظلال بالنسبة للمحرم ليس من محظورات الإحرام، فيجوز للمحرم أن يستظل تحت شجرة أو بيت أو تحت سقف سيارة أو تحت خيمة مثلا، كل هذا مشروع، أو تحت مظلة يحمل مظلة معه، ها كل هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها كان محرما، ومعلوم بأن الخيمة مظللة، الخيمة مظللة. حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت، زاغت يعني زالت الشمس، أمر بالقصواء ناقته عليه الصلاة والسلام فرحلت له، يعني هيئت وجهزت له ليركبها، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، وادي عرنة، فخطب الناس، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذه أعمال يوم عرفة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع من منى بعد طلوع الشمس، ولما أتى عرفة لم يدخلها، وإنما ضربت له خيمة صغيرة بنمرة، ونمرة جزء منها من غير عرفة. فلما زالت زاغت الشمس يعني قبل الأذان، زاغت الشمس يعني قبل أن يؤذن، ما أذن بعد وإنما زالت الشمس، قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس خطبة واحدة، وهذه الخطبة ليست كخطبة الجمعة، وإنما خطبة فيها بيان لأحكام الإسلام والتعريف بمعالم الدين، وأيضا ذكر الحقوق والواجبات وتقرير حقوق البشر، وشيء من هذا الأمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رحلت، عفوا، ثم بعد ذلك أذن، أذن أذانا واحدا، أذن أذانا واحدا، ودائما عندنا الصلوات المجموعة يؤذن لها أذان واحد، هذه قاعدة أو ضابط، ضابط. الآن في السفر لما تسافر وتجمع بين صلاتين كم أذان تؤذن؟ أذان واحد، وتقيم إقامتين، تقيم للأولى وتقيم للثانية، فصلى الظهر ركعتين ثم أقام، ما أذن، لا أقام فقط، فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما تسنن بينهما عليه الصلاة والسلام. وهذا كله كان في بطن عرنة، في بطن الوادي، والناس حوله يستمعون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة قبل أن يؤذن يخطب الناس، والآن ولله الحمد هذه السنة معمول بها إلى يومنا هذا، وأنتم تشاهدون الآن خطيب عرفة قبل ما يؤذن للظهر يخطب الناس، ثم ذلك يؤذن، ثم يقام لصلاة الظهر ويصلي ركعتين، وأيضا صلاة العصر ويصلي ركعتين. طبعا الحجاج لا يمكنهم أبدا أن يشهدوا خطبة الإمام، وإنما كل حملة من الحملات تقوم بهذا الأمر، فإذا استطاعوا أن يستمعوا لخطبة الإمام، والآن تنقل ولله الحمد في الإذاعة والتلفاز، يكفي هذا، ما في داعي أن كل واحد يقوم يخطب، لا يكفي خطبة إمام عرفة. وأما إذا لم يكن هناك وسيلة ما في بأس أنه في الحملة يقوم فيذكر ويخبرهم بأحكام يوم عرفة، ماذا يفعلون في هذا اليوم، أيضا أحكام ليلة مزدلفة وكيفية الرمي، يعلمهم ذلك، يعلمهم ذلك ويرشدهم، ثم يقول لمؤذن الحملة أذن أذان واحد، ثم يقيم للصلاة الظهر، ثم يقيم للصلاة العصر، هكذا السنة. أما إذا كان بالإمكان سماع خطبة الإمام فمن مقاصد الشريعة الاجتماع، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، ولذلك خطب الجمعة وخطب العيدين يعني الأصل فيها الاجتماع على إمام واحد. أما إذا صعب ذلك وعسر على الناس لا بأس، بشرط أن لا تختلط الأصوات على بعض. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، الموقف المقصود فيه موقف عرفة، الموقف يعني الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجبل عن يمينه، استقبل القبلة وحبل المشاة اللي يمرون فيه الناس بين يديه، هكذا جعل الجبل عن يمينه، الجبل اللي هو جبل إلال على وزن هلال، العوام يسمونه جبل الرحمة، وهذه تسمية غير شرعية، ما في شيء اسمه جبل الرحمة، هذا الجبل اسمه جبل إيلال على وزن هلال، هذا المعنى. فجعله عن يمينه واستقبل القبلة، وهذا الجبل ليس له فضيلة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اصعدوا الجبل أو ارقوا الجبل أو التصقوا بالجبل، أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات من الجبل أسفل الجبل، وما حث الصحابة على الصعود، وما يفعله العوام الآن من المشقة والكلفة في صعود الجبل ظنا منهم بأن من صعده فيغفر له ذنوبه وشيء من هذا القبيل، كل هذا ليس له أصل، ليس له أصل. وبعض هؤلاء الحجاج مساكين يتضررون، فمنهم من يسقط ويندق عنقه، ومنهم من تكسر رجله ويده، ومنهم من يجرح، ومنهم من يصعد ولا يستطيع النزول، شيء من هذا القبيل، فما في داعي هذا يجب على العلماء في كل بلد من بلاد المسلمين يفقهون حجاجهم، يفقهون الحجاج ويعلمونهم. ولذلك بعضهم يضيع الوقت عليه في هذا اليوم العظيم في صعود الجبل، ويترك الدعاء ويترك يعني الابتهال إلى الله عز وجل والتضرع إليه، وهذا أعظم يوم يمر على الإنسان، فيشتغل بالصعود، وربما يكون هناك شجار بينه وبين آخرين في مسألة الصعود أو أخذ الأماكن، ومصائب تحصل. وأنا اشتغلت في سنة من السنوات هناك، كنت مسؤول عن الجبل هذا، فكان فيه من المصائب التي يعني يندى لها الجبين، من الاعتقاد بأن هذا الشخص يعني مقصود، وجدت من الناس من يطوف حوله، وذهب بعض العوام فنقبوا هذا الجدار الشاخص حتى يضعون فيه مثل الحجر الأسود، وجدنا يعني من السحر والبلاء يأتون به من بلادهم، شيء مخزي يدل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان، قلة الفقه في الدين، ويحصل عند هذا من المنكرات الشيء الذي في الحقيقة يتألم له الإنسان. المقصود بأن الفقه والتعليم ومسؤولية العلماء يعني مسؤولية كبيرة، ويسألون عند الله عز وجل، سيسألهم الله عن هؤلاء الذين ما فقهوهم في دين الله عز وجل. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا على ناقته هذه المدة كلها، من بعد ما انتهى من صلاة الظهر والعصر إلى ما غربت، حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وذهب وهج الغروب الصفرة هذه، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وقتا بعد الغروب، وهذا يدلنا على صفة وقوف النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية وقوفه عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشروع للحاج في عرفة أن يبتعد عن الخلطة، ما يختلط بالناس، وإنما ينفرد بنفسه مع ربه ويدعو ويبكي على خطيئته ويتضرع إلى ربه ويسأله جل وعلا، ابتهل إليه، تعرض لهذه النفحة التي هي رأس ماله في هذه الدنيا وقد لا تمر عليه مرة ثانية، ولا يشتغل بالقيل والقال كما هو حال أغلب الحجاج الآن، غيبة ونميمة وبعضهم عراك على مكان، يقف وينعزل وينفرد، لأن هذا اليوم أعظم يوم يمر على الإنسان، أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته. والله تعالى يباهي الملائكة بهؤلاء الحجاج، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. جاء في اللفظ الآخر ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني اللي يحج يشوف عجب من الحجاج. الحمد لله الآن في وعي، الآن في وعي، وأغلب الحجاج ولله الحمد يستثمرون يوم عرفة استثمار جيد، لكن رأينا من يأتي بالجرائد والمجلات، رأينا من يضحك ملء فمه في هذا اليوم، رأينا التفريط العجيب من بعض الناس، هدانا الله وإياهم. عموما النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف على راحلته حتى غربت الشمس، فلما ذهبت الصفرة قليلا دفع عليه الصلاة والسلام وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. السكينة هذه منصوبة على الإغراء، السكينة السكينة، ومعنى شنق عنق راحلتي يعني ضيق لها الزمام، لأن الناس دفعوا من عرفة، والدابة تندفع إذا رأت الدواب قد اندفعت. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة ينظر الناس إليه، فلما شنق الناقة يعني الزمام وضعه في عنق الراحلة في عنق القصوى وضيقه، فلما شنقها وكان عليه الصلاة والسلام يشد الزمام حتى إن عنق الناقة يضرب مورك رجله عليه الصلاة، يعني المكان الذي يضع عليه فخذه من محل مورك المحمل الذي يوضع على البعير، وهذا يدلنا على أن الناقة اندفعت فشنقها النبي عليه الصلاة أو شنق لها الزمام عليه الصلاة والسلام. وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، لأن في هذه الحالة في اندفاع والناس يريدون مزدلفة، يعني عليكم بالسكينة والهدوء، عليكم بالسكينة والهدوء. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل هو التل الصغير من الرمل حتى إيش، لأنها تحتاج إلى قوة فيرخي لها الزمام. وجاء في لفظ إذا وجد فرجة نص، إذا وجد فرجة نص يعني دخل مع هذه الفرجة عليه الصلاة والسلام. خلاص يعني بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى في حديث جابر قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة أو قبلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. هذه أعمال ليلة مزدلفة، أعمال ليلة مزدلفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومزدلفة مأخوذة من الإزدلاف، ومعنى الإزدلاف الاقتراب، وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت، ومن أسمائها جمع، ومن أسمائها المشعر الحرام، ومن أسمائها المشعر الحرام، فلها ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، وهي إلى منى أقرب منها إلى عرفة، إلى منى أقرب منها إلى عرفة. وأعمال ليلة مزدلفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتالي: أولا، أول ما يفعله الحاج قبل أن يضع رحله أن يؤذن لصلاة المغرب والعشاء أذانا واحدا، ولو وصل متأخرا، حتى لو وصل متأخرا قبل أن يضع رحله يؤذن أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء، ثم يقيم لصلاة العشاء. الأمر الثاني بالنسبة للحاج يضع رحلة بعد ذلك، يضع رحلة ها؟ أي نعم، يقصر في مزدلفة، يصلي العشاء ركعتين، يصلي العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك يضع رحلة ويأكل عشاءه، ولو أوتر أفضل لمن خشي عدم القيام، لمن خشي عدم القيام. أمر آخر أن ينام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقد بعد ذلك، وهذا هو هذه السنة، لأن يوم النحر أعماله كثيرة وشاقة، أعمال يوم النحر كثيرة وشاقة، ولذلك يحتاج الحاج إلى راحة وإلى نشاط، وهذا لا يكون بالسهر وإنما يكون بالنوم، يكون بالنوم مبكرا. الأمر الآخر يصلي الفجر في مزدلف، يصلي الفجر في مزدلف، ثم بعد ذلك من السنة أن يذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل معروف هناك الآن حوله المسجد، المسجد قريب من المشعر الحرام أو هو المشعر الحرام، يصلي هناك ثم يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى، مخالفا بذلك المشركين. فالمشركون كانوا إذا وقفوا في مزدلفة وباتوا فيها لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون، يقفون وراء الجبل ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، ثبير هذا الجبل اللي موجود الآن في مزدلفة، أشرق ثبير يعني اطلع الشمس من وراء الجبل حتى أشرق ثبير كي ما نغير، حتى نغير يعني ندفع إلى مزدلفة. هذه الأعمال الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل مثل ما لاحظتم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل في مجموعة من المواطن، دعا الله عز وجل في مجموعة من المواطن، منها عند الصفا، عند كيف عند الدخول، أولا عند الصفا، وثانيا عند المروة، وثالثا في عرفة، ورابعا في مزدلف، في مزدلف، وخامسا عند الجمرة الأولى، يوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق وليس يوم العيد. في ضابط مهم، ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة في جميع الأحوال، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عند جمرة العقبة لا يوم العيد ولا في أيام التشريق، وإنما دعا عند الجمرة الأولى الصغرى وعند الجمرة الثانية. فهذه ستة مواطن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا فيها، ذكر هذا شمس الدين ابن القيم، وجمع أيضا من أهل العلم ممن يستقرؤون أو استقرأوا صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين طبعا، حتى أتى بطن محسر. محسر هذا وادي بين مزدلفة وبين منى، اسمه وادي محسر، ولذلك العلماء اختلفوا في سبب التسمية، فقيل محسر لأن الله تعالى أهلك فيه أبرهة وجيشه، أبرهة وجيشه، قالوا بأنه سمي محسر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، لأن القاعدة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالمواطن، مواطن العذاب، كان يتقنع ويسرع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر عنه بأنه تقنع لأنه محرم، ولم يذكر عنه أن سبب إسراعه إنما كان لهذا الغرض، وإنما أسرع، قد يكون الإسراع بسبب الانحدار والله أعلم. وليس عندنا ما يمكن الجزم به على أن وادي محسر هو الذي عذب الله عز وجل به أبرهة، والمعروف بأن جيش أبرهة أهلكه الله خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، ومزدلفة من الحرم، مزدلفة من الحرم، فيظهر ضعف هذا القول. القول الثاني وهو الأقرب، قالوا بأن المشركين كانوا يأتون في الجاهلية إلى هذا الوادي فيذكرون فيه الآباء، يتفاخرون في الآباء. ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فكأن هذا فيه إبطال لهذه العادة ولهذا الأمر السيء الذي كان عليه المشركون. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى التي تسمى جمرة العقبة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. الآن لا، ليس هناك شجرة وليس هناك شيء من هذا القبيل. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اللي هي جمرة العقبة، جمرة العقبة وهي تسمى الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، والحصى يأخذه الحاج من أي مكان، يأخذه الحاج من أي مكان. واختلف العلماء في الحصى الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لابن عباس: انزل فالقط لي، فلقط له حصا كبيرا فقال دون هذا، فقال فلقط له حصا صغيرا قال فوق هذا، فلقط له حصا مثل حبة الحمصة، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك الغلو يكون في العمليات والعلميات، يعني يكون في العقيدة ويكون أيضا في الفروع، يكون أيضا في الفروع. فمن أهل العلم من قالوا بأنه لقط من مزدلف، ومن أهل العلم من قالوا بأنه لقط من منى. عموما ليس لمكان التقاط الحصى فضيلة، فمن التقط من عرفة ومن مزدلفة من منى من مكة ما كله مشروع وجائز ولله الحمد. والذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقط من منى لأنه بعدما حرك ونزل من الوادي وأسرع قال لابن عباس: انزل فالقط لي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، جاء عند أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر فحلق، وعند مسلم من حديث أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيسر ثم إلى جانبه الأيسر إلى آخر الحديث. وهذا فيه بيان لترتيب الأعمال في يوم النحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، ولذلك قال العلماء: تحية منى هي رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة هي تحية منى، فرماها بسبع حصيات. ثم بعد ذلك نحر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحر 63 بدنة بيده الشريف، ثم أعطى السكين لعلي رضي الله عنه وأكمل الباقي تمام المئة، و63 عدد عمر سني النبي عليه الصلاة والسلام. نحر بيده الشريفة وقال للناس اقتطعوا، يعني كل يأخذ. ثم بعد ذلك حلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، كان يدعو للمحلقين ثلاثا، يقول: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. والله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والمعنى بأن جائز هذا وهذا، لكن الأفضل الحلق، وهو استئصال شعر الرأس، استئصال شعر الرأس. ومن قدم شيئا في يوم النحر، قدم شيئا على شيء، فجائز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. أفاض تأتي على معاني، أفاض منها تأتي بمعنى دفع وسار، وتأتي بمعنى طاف، فهنا معناها طاف، طاف طواف الإفاضة وهو ركن الحج الأكبر أيضا، ركن الحج لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فأفاض إلى البيت يعني طاف به طواف الإفاضة. وأجمل هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما طاف طوافا إلا وصلى بعده ركعتين، ما طاف طوافا إلا وصلى بعده ركعتين. قال فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. قلنا لكم بأن هذا من أفراد مسلم واختصره الحافظ رحمه الله. قال فصلى بمكة الظهر. هنا حديث جابر فيه مخالفة لما ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر صحيح، وحديث جابر أيضا في الصحيح، فكيف الجمع بينهما؟ لأهل العلم خطوات، أو لأهل العلم أجوبة، منها من يرى الشذوذ، ومنها من يرى الوهم وغير ذلك. والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم من هذا التحقيق إلى الجمع، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدركه الظهر هناك بمكة فصلى الظهر هناك، ثم لما عاد إلى منى صلى بأصحابه إماما الظهر، صلى بهم الظهر، وهذا مشروع وقاعدة في هذا جواز الاقتداء بالمتنفل، يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل. طبعا حديث جابر كما ذكرنا قط يعني أتى بقطعة منه الحافظ رحمة الله عليه، وستأتي أيضا بعض الروايات التي ذكرها الحافظ في مناسبات أخرى لينبه على الحكم الشرعي، وأيضا مناسبات وأيضا أحاديث أخرى يعني في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوسع مما يعني ذكره جابر في بعض الأماكن، يعني التفصيل في بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، تمنينا أننا نأخذ أكثر من ذلك، لكن الحمد لله. كم بقي؟ ها؟ 9. خلونا نأخذ. طيب ولا عندك أسئلة؟ قليلة. طيب ما دام في وقت. طيب قال وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وذلك لأن شيخ البخاري هو إبراهيم بن محمد، وكان يتهم بالكذب. ويعني هناك رواية أخرى من طريق صالح بن محمد بن أبي زائدة، توبع إبراهيم بن محمد، لكن بالنسبة لصالح بن محمد أيضا ضعيف، ولذلك لا ينجبر هذا الحديث ولا يرتقي إلى التحسين. وهذا لا يعني بأن الحاج لا يدعو فهنا، لكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله، ولو دعا الحاج أو المعتمر لا حرج في ذلك. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم العيد، قال هذا الكلام يوم العيد، قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن منى كلها منحر، وأن الحاج ينحر في أي مكان، ولذلك يقول العلماء بأنه يجوز للحاج أن ينحر ما دام أنه في حدود الحرم، ينحر الهدي ما دام أنه في حدود الحرم. ثم قال وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا، وقف في عرفة عليه الصلاة والسلام، وجمع كلها موقف، معنى جمع يعني مزدلف. ويحتمل بأن هذا الحديث قاله جابر بحيث أنه جمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان في عرفة قال وقفت بعرفة ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف يعني ووقفتها هنا. فنقله وجمعه، جمعه في المشاعر الثلاثة، في عرفة وفي منى وفي مزدلفة. والمعنى بأن الحاج يقف في حدود هذه المواقف ولا يتجاوزها، وأما النحر فيكون في منى، وإن لم يستطع فيكون في الحرم في مكة ولا يذبح خارج حدود الحرم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. أعلى مكة هي ثنية الحجون، وتسمى كداء بالفتح، سمى كداء بالفتح الحجون. وأسفل مكة هي ثنية كدي بالضم، بالضم، ولذلك دخل بالفتح وخرج بالضم. هذه يضبطها طلاب العلم، يعني الدخول كان بالفتح والخروج كان بالضم، هي كدي واحدة، لكن الأولى ثنية الحجون كدي أو كدي، نعم، والثانية كدي اللي من أسفلها. طيب، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل حصل اتفاقا أم أنه مقصود شرعا؟ على قولين، على قول الجمهور قالوا بأن هذا ليس بسنة شرعية عبادية وإنما عادية، النبي عليه الصلاة والسلام دخل هكذا اتفاقا، ودخلها لأن أسهل الطرق، هذه هي أسهل الطرق إلى مكة. والنووي رحمة الله عليه وجمع من العلماء قالوا بأنه لا، إنما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دخلها قصدا. والآن من الصعوبة جدا أن يأتي الإنسان بمثل هذا، لأن يعني مكة الآن أصبحت طرق معبدة وشوارع ومداخل، ولذلك الجمهور يقولون بأن حصل اتفاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني من الأمور التي كان ابن عمر يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء مكة يبيت بذي طوى، وهو مكان معروف، وحتى يصبح ويغتسل. ويذكر ابن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل 3 مرات في حجته. الاغتسال الأول كان عند الإحرام، والاغتسال الثاني كان عند دخول مكة، والاغتسال الثالث كان في عرفة، في عرفة. ودائما النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع هذه التي يشهدها الخلق والناس يغتسل صلى الله عليه وسلم، وهذا ضابط من الضوابط التي يذكره العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الحديث محل خلاف عند العلماء، منهم من أنكر الحديث وضعفه، ومنهم من صححه موقوفا وضعفه مرفوعا، والصواب أنه صحيح مرفوعا وموقوفا. وابن عباس لا يمكن أن يأتي بمثل هذا العمل إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن هذا لا يفعل من قبيل الرأي والاجتهاد، هذه سنة والناس يرونه. ابن عباس كان شديدا أيضا في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من السنن في الحجر الأسود السجود عليه، وهو أن تضع الجبهة والأنف على الحجر الأسود، وذكرت هذا. المالكية كرهوا على الحجر الأسود، وكما ذكر كان الإمام مالك يقول بأنه بدعة. قال وعنه يعني عن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، ما بين الركنين، متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس يشير إلى سنية الرمل التي ذكرتها قبل قليل وشرحناها وبيناها، لكن هنا مسألة وهي مسألة المشي بين الركنين. المشي بين الركنين كان في عمرة القضية، كان في عمرة القضية. تعرفون عمرة القضية؟ عمرة القضاء، لأن قريش لما صدت النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على أن يأتي من العام القابل فيقضي العمرة، سميت هكذا بعمرة القضية. فعندنا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. فعندنا الآن تعارض بين حديث ابن عمر وبين حديث ابن عباس. ابن عباس يقول وأمرهم أن يمشوا أربعا ما بين الركنين، يعني يرملون في الجهات الثلاثة فقط، وأما جهة ما بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون، لأن جبل أبي قبيس في المقابل ولذلك لا يرونه. ابن عباس حديثه هذا في عمرة القضية، وحديث ابن عمر في حجة الوداع، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن حديث ابن عباس في مسألة المشي بين الحجرين ما بين الركنين منسوخة بحديث ابن عمر لأنه متأخر، فكانوا يرملون الأشواط الثلاثة كلها ولم يمشوا بين الركنين. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وهذا له سبب، وهو أن ابن عباس طاف مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وكان عن يساره، فكان معاوية يستلم أركان البيت، فأنكر عليه ابن عباس قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، قال صدقت، فرجع إلى قول ابن عباس. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، من تواضع معاوية، فكأن ابن عباس ذكره فتذكر قال صدقت، ولذلك ما استلم إلا الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر الأسود والذي فيه الركن اليماني، والذي فيه الركن اليماني. الركن اليماني فيه سنة واحدة، ما هي؟ الاستلام فقط. وإذا لم يستطع الاستلام لا يشير إليه، ومن الخطأ الآن ما ترون عند العوام إذا ما استطاع يستلم الركن اليماني يشير إليه، وهذا خطأ. السنة الاستلام فقط. وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود ففيه سنن: التقبيل، السجود، الاستلام باليد وتقبيل اليد، الاستلام بعصا وتقبيل العصا، وإن لم يستطع أشار إليه مكبرا. فيه خمس سنن بالنسبة للحجر الأسود. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر، يعني الحجر الأسود، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. عمر رضي الله عنه لما وقف عند الحجر الأسود كان يستلمه ويقبله، وكان يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني معتنيا مجتهدا في تقبيلك، ثم أعلنها للناس لأن الناس دخلهم بعض الخلل، فقال وقد رفع صوته إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأشار للناس مبينا لهم، معلما لهم التوحيد، محذرا لهم من الشرك أو البدع، أن هذا الحجر ليس هو مصدر البركة ولا مصدر النفع والضر، وأنه لا يضر ولا ينفع، لكن المسألة تعبدية، المسألة تعبدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلك فنحن نقبلك، لا لأنك تخلق أو تنفع أو تضر أو تميت أو شيء من هذا القبيل. هذا هو المعنى. ولذلك احتاج عمر أن يقول هذا الكلام لوجود خلل عند الناس فيما بعد، أصبح الناس قد يعتقدون في هذا الحجر بأنه يضر وينفع ويعطي ويمنع أو شيء من هذا القبيل. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن هي عصا طرفها فيه التواء وانحناء، هذا المحجن يحتاجه الراكب لحمل المتاع أو لأخذ شيء، ومعروف عند البادية وعند من يستعمل الإبل ويركب الإبل يحتاجون إلى المحجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بالمحجن لأنه طاف على ناقته عليه الصلاة وقبل المحجن. ولذلك ذكرت لكم ضابطا من لم يستطع تقبيل الحجر الأسود واستلمه بشيء معه أو بيده سن له أن يقبل يده أو هذا الشيء الذي استلم به الحجر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.